الشيء السلبي هو ان انت تضيع بعض اوردك، فانت بتوازن ما بين هذا الثواب العظيم وضيع بعض الاوراد. هل ضيع بعض الاوراد ده اللي هو هيفسد القلب ويدمر رمضان عليك؟ لا، يبقى سيب، اعتذر عن الصلاة معهم. ولا هو مجرد تقليل من الاوراد او من بعض الحسنات او بعض الفضائل في مقابل فضائل اخرى قد تكون نفعها متعدي واكبر، ففي الحالة دي صلي القيام معهم، ومعلش ربنا هيعوضك خير ان شاء الله بالنية الصالحة. فالموضوع محتاج يعني رؤية اوسع شوية. مصطفى بيقول بالنسبة للي معاهم رضيع وطول الوقت ملخومة معاه، ازاي استغل الوقت واعمل ايه خاصة في مكان بعيد؟ الله يعينك يا رب، ويعني احتسب النية. وطبعا عنايتك بطفلك ده من يعني من اشد العبادات ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، اذا نويت فيها نية صالحة. يعني انا بقرأ في قناة دروس علم وتفسير مش تعليم. لا، ما انا عشان كده بقول لك، لو انت بتقرأي يعني بيسمعوا قراءتك وبيتعلموا منها، فما تقرأيش عليهم وانت عندك مشكلة في القراءة. اقرأ القرآن كله برمضان ولا اتدبر سور قليلة، لان التفسير للآية بيكون كبير قوي وفي للشيوخ كتير. بص يا مريم، انت بتقولي ان انا هقرأ تفسير آية، هتاخد مني وقت ممكن اليوم كله اقرأ آية. لو انت بتعملي كده فعلا واليوم كله، بس اليوم كله اللي هو 4 5 6 ساعات، يعني مش انت عاطي اصلا ورد ساعة وبتقولي مش هلحق اقرأ تفسير آية ولا اقرأ جزء قرآن، لا الساعة دي مش كفاية اصلا. لكن زي الدكتور حازم كده في لقائه مع حازم صديق، اعتقد انتوا سمعتوه، فكان بيقول ان انا بقعد اليوم اتدرس الجزء، فحازم قال له ده فكرة سهلة، ده انا ممكن ادي ساعة بقى اقرأ جزء بتركيز وموضوع سهل خالص. فقال له لا، انا بقعد 24 ساعة ادرس الجزء. هو فعلا دكتور حازم ربنا يحفظه، كنا حضرنا معاه الموضوع ده قبل كده، كنا بنصلي الفجر ونبدأ جلسة المدرسة إلى المغرب، مش بنقعد للمغرب بس، بنروح يعني ننام ونرجع وهكذا، أو بننام في المسجد وبنكمل، بس كان المدرسة من الفجر للمغرب، أو من العصر للمغرب اللي بنقعدها بقى كل واحد يقول اللي هو حضره يعني. فكونك أنت أصلا بتدي وقت قليل وتقول أنا مش لاحق أجمع، ما هو عشان الوقت قليل، ادي وقت كبير، ولو الوقت الكبير ده خلصتي فيه آية واحدة، يعني أنت اديت 5 ساعات وما ذاكرتش فيهم الآية واحدة في التفسير، دي كافية مش مشكلة، الآية دي كافية جدا بالنسبة لك. لكن لو أنت بتدي أصلا ربع ساعة ونص ساعة وساعة، لا كبري أورادك شوية. رحمة بتقول لو أنا حافظة الحمد لله القرآن، ولكن الأفضل في قيام الليل، إن أقرأ غيبا من غير مصحف فيه زيادة في خشوع، لكن أنا أخاف من أن أخطئ. طيب الحل سهل جدا، هتجيبي ستاند ومصحف قدامك كبير حلو، وتفتحي على الصفحة اللي أنت هتقرأيها، وما تبصيش في المصحف واقرأي غيبا، وعند التردد أو الخطأ انظري في المصحف اللي مفتوح قدامك. تمام، فالموضوع سهل خالص. هل يجوز العقيقة في رمضان مع نية إفطار المسلم؟ يجوز. لو كنت أزهرية وباقي على امتحاناتي 75 يوم، إزاي أراجع القرآن كله فيها مع مذاكرة باقي المواد والطاعات؟ الموضوع سهل، اعملي خطة 75 يوم 30 جزء، يعني اليوم حزب، الموضوع سهل يعني. بالله عليك يا دكتور ادعي لي، ربنا يجعل همي وهم زوجي وباقي الآخرة، اللهم آمين لنا ولكم يا رب العالمين. أنا بحب الدكتور حسن طبعا، ده بلا شك يعني. هو احنا المفروض نصلي سنة العشاء غير التراويح ولا تكفي التراويح؟ لا، سنة العشاء غير التراويح، يعني نصلي ركعتين سنة العشاء وبعدين نبدأ التراويح. عندي سؤال بالنسبة للاختلاط اللي بيكون في الكلية. سارة بتقول عندي سؤال بالنسبة للاختلاط في الكلية، بتقول أعمل فيه إيه؟ هي دبلومة قبل التمهيد، المفروض إني كنت داخلة كلية وعندي نية إني أكمل ماجستير ودكتوراه، بس بعد اللي شفته في الكلية غيرت رأيي تماما، اختلاط وضحك وهزار بين الدكاترة والطلاب، المفروض أعمل إيه؟ نفسي أكمل جدا بس الموضوع ده عائق، اللي هو بيئة غير آمنة. أنا معك إن هي بيئة غير آمنة، فحاولي تتقللي منها، يعني حاولي الحاجات اللي ما فيش فيها حضور إلزامي ما تحضرهاش. محاضرة ممكن حد يسجلها وتسمعيها اسمعيها، كتاب ممكن تقرأيه لوحدك اقرأيه، فحاولي تقللي منه على ما تقدري وربنا يعينك. يا ريت اللقاء يكمل في رمضان، سنشتاق حتما. والله انا نفسي، بس انا خايف اوعدكم بحاجه ما اقدرش اوفي بيها الحقيقه، ده اهم شيء، لان انا يعني كنت ناوي اخد اجازه في رمضان من المستشفى، وحصل احد الزملاء ربنا يشفيه مرض وجدول المستشفى اتغير، فاضطرينا ان احنا اجازتي تعتبر اتلغت يعني او قلت جدا، فبالتالي عاد وقتي محدود ما بين المستشفى وما بين يعني، فصعب ان انا اوعدكم ان انا بلقاء يومي وانا ممكن ما اقدرش عليه. رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا. اه